بزاف الناس يقول لك او يقول لك البيت يفهموا حاجة دغرة، وكل وقت قابل ذاك وما، اي والذي يقبله المكان. ما لا، ما هنا راهي نافية، وما يقبله اي ما يقبل النصب المكان، المكان لا يقبل النصب، ظرف المكان لا يجوز نصبه مطلقا. قال لك الا المبهمة، اعطينا امثلة يا ابن مالك. قال لك نحو الجهات والمقادير، نحو الجهات والمقادير. واحد قد يقول قائل لا، نحو الجهات مثال للمبهم، بعد ذكر لك امر اخر والمقادير، قلت كان لازم يقول والمقادير، الا المبهم والمقادير، لا لا، وكانوا يعطف على، وكانوا يجعلوا امرين اثنين، وكانوا يجعلوا قسمين اثنين، كان لازم ينصب الا المبهم والمقادير. فقوله والمقادير عطف على جهاتي، فادخل المقادير في المبهم، وهذا قلنا فيه اشكال. نعم. لو كان زعما الشراح واللي ألفه، حتى اللي ألفه، حتى ربما تحفة ثانية عندك أقرأها، سلموا بهذا. أنا أقول لك مصطفى الغلاييني، يعني اللي يسمى بحر في ما قلتش في دراسة في علم النحو، في تدريس النحو. ايش فرق انسان يعرف علم ويعلم علم؟ قد تعرف علم ما تقدرش تعلمه، ما عندكش، لم تؤتى اسلوبا. هو اوتي اسلوب عجيب مصطفى الغلاييني، كان كتاب داروا عليه الان، مصطفى الغلاييني واثره في علوم اللغة العربية في العصر الحديث. انسان هذاك مدرسة، شحال عنده من كتاب؟ اعطيني. لما كان دوش تعرف صح لا دوش تعرف غير جمع الدروس العربية للصغار والكبار، كان تاع الصغار عندك برلمان لا يجوز تشبه برلمان، شغل هاي شغل ايه رباني مش اكتبه كهذا، شو ما تطورش الله على بنا هذا. زيد تقول لي والله باش لازم نروح نبحث، هؤلاء الناس ما كانوا يشتغلوا بالتأليف كثيرا، كانوا يشتغلوا بتأليف الرجال، خرجوا تلاميذ رغم الآن رغم ينشروا في العلم. ناس عجب هذا، كانوا مدرسة يعلمون، كما قلة التأليف تدل على القوة، قلة التأليف تدل على القوة في هذا العصر طبعا. أو مثلا المعلمي، ليه تهضر مع المعلمي؟ ها معلمي عنده التنكيل، دوش يعرف تنكيل، دوش تعرف. نعم، وعنده كتب أخرى كالرد على أبي ريا مثلا، ها الأنوار، اللي يرد على الأنوار الكاشي، عنده كتاب جيد هذا، عنده باقي كتبه كلها تحقيقات، حقق الجرح والتعديل تاع ابن أبي حاتم، حقق تاريخ الكبير الصغير تاع البخاري، غير تحقيقات، واسمه ماشي كاتبه، ما يكتبش اسمه، حتى ما تبداو يكتبوا اسمه، مثلا لا يكتب اسمه، يكتبوا مع الاخر وقيلا ما تشوفوش الناس، ما كانش قاعد يحبوا. وانسان عجيب المعلم، يا حمسنا الباخرة دي، بارك الله فيك. علشان يتكلم عن المعلمين بصح، ايه سبحان الله، شوف البركة تاع السلف، كي تحكي برك على المعاصرين، كي تحكي على المعاصرين شوف ايش تحس، الله اكبر. تخيل كي تحكي على السلف، ما تحكيش على السلف، تحكي على المعاصرين، وزيد المعلمين، ما كانش عنده مكتبة في المسجد، ما كانش عنده كمبيوتر، عنده كمبيوتر المعلمي، عمره كنت تقول كمبيوتر قلها عجب، ولك ما عندوش قاعد التاوي اللي عندنا احنا، شوف عجب يعني. وزيد هذا اعظم شيء، عاشوا في وقت علاش تخلطوا فيه يعني؟ عاشوا في وقت احنا لو كان نعيشوا فيه يا حسرات، ما تقيش كاع. تخيل تعيش في وقت الاستعمار، عدو كافر يدخل بلادك ويستبيح البيضة تاعك، تخيل والله غير تخيلوا منيح جيدا هذا الامر هذا. تخيلوا تعيشوا في وقت يدخل بلاد عدو جا. احنا راه بعيد علينا في العراق برك. اختار تفكر تكره حياتك. لا لا صح لا لا غير اللي طبعا اللي قلبه ماشي حيد براسه هذا قلت راح يشطيب واحد العفسة صغر صاد. هذوك الناس عاشوا في هذاك الوقت عاشوا في هذاك الوقت. شو ابن باديس مثلا عاش في هذاك الوقت. قلت ما دير ليش هكذا والله عاشوا في هذاك الوقت وشوف سبحان الله كيف الله عز وجل وفقهم وعملوا هما كي كانوا يعملوا عبالوا بمشاء ابن باديس كاش قادر يرفعوا بلي فرنسا تخرج في وقته. انا ندير اللي عليا ويحمل المشعل بعدي قوم اخر ثاني مرقنا. كنت انا عارف بلي احنا راح نشدوا المشعل كيش طفى غير شدينا طفى لا غالب خلاص الغاز المشعل وكلمة مشعل صار تطلق على القبيح. قلت مشعل صار لا لا الله غير مرض. ذاك الانسان لازم يكون ذكي عشان هذه الدروس هذه كيف تجلس فيها هكذا كيف تجلس تجلس تخدم البعيد تخدم البعيد جدا جدا جدا من على 10 سنين ان شاء الله تعالى تخرج عن من على 10 سنين 20 سنة تظهر الفائدة. قال انا اترسخ في نفسي قلت له انا في وقت لازم يسني قرا كلش راك تضطر تهضر الحق وري لي كاش خطبة هضرت فيها انا على الظرف المختص والمغرب المختص وري لي هاي تفضلوا تفضلوا مكاش ولا مرة هضرت في خطبة على درس ظرف مختص وغير مختص ولازم شكون هو العامل في المفعول لأجل شكون هو العامل ولا مرة خطبة لها موضوع خاص حتى الكلام على هذا يسموه العند تكويني. يعني أولا يرضيك على إعمال الفكر انت تقول تفكر جيدا. هذه المسألة حتجيك في الفقه ناظرها شكون وكذا الذي يؤثر منه. العقل تاعك موالف لهذا الشيء. ثانيا بالتأثير في الناس لأن المخالفين ربما يكون عندهم ميزان شنو هو تمكن في العلوم الأخرى يثق فيك إذا رآك متكونا في العلوم الأخرى. هذا واقع أنا رأيته بأم عيني حتى في مثل هذا المجال. يعني أقوام كانوا مخالفين مثلا في كل ما كثير من الأشياء سيتأثر بك مثلا كيشوفك مثلا تعرف هذه المادة تؤثر في الناس هكذا شافك بلي تعرف هذا الذي دارس كذا وكذا لا شك أنه ذو باع وكذا ويثق فيه سنخمه اللي بعيده مش تقولوا شيء نضيع في وقتي أنا يا مش يكون هذا ابن هشام الخضراوي هذا درسه جيدا درسه منيح منيح قالوا شرك الدين ما زال لازم تبذل جهد كبير ودرسه الألفية هذه تحتاجوها من 10 سنوات تشوف تحتاجها جيدا. يلا تدرس سير القرطبي اقرا وتشوفوا مثلا روضة الناظر ها وما تقراوش روضة الناظر اقراوا تاع الشنقيطي رحمه الله ها المذكرة هي دار على روضة الناظر ما من مسألة يتكلم لك الا ويقول وقال في الخلاصة شكون مالك وقال في الخلاصة يجيب لك البيت ما شاء الله تحتاجها تفهم تفسيرات تفهم هذه الاشياء. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا المبهمة نحو الجهات هذا قاعد جالك أنت الجرب المجاور الجرب المجاور نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل هنا فرضوا على ابن مالك قالك يا ليته ما قالش وما صيغ من الفعل. لماذا؟ لأن المصدر لا يصاغ من الفعل، الفعل يصاغ من المصدر. لكن المقصود بمالك ما ماثل الفعل في الحروف وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. أي إنسان يقتقر على هذا البيت يقول لك ابن مالك يعتقد أن المصدر مشتق من الفعل وهو مذهب كوفي صح مش هيك ديكم. لكن ابن مالك هو خلاف يرى خلاف هذا وش قال وكونه أصلا لهذين انتخب. فتفهم كلام ابن مالك على خلاف مرادي لكن احنا الحمد لله نبهنا على هذا. يعني ان اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة ساعة طبعا اذا كانت بمعنى لحظة اما لو كانت بمعنى ساعة يعني 60 دقيقة ف

اضطرات اضطرات المخ يحبس ما يقدرش يفكر، وهذا ما بدأ يحدث لي. تفضل. غير متصرف، غير متصرف. ما لا يلزم، ما يلزم الظرفية أو شبه الظرفية. تمثيل بسحر صحيح؟ تمثيل بسحر، السحر يوم بعينه صحيح، لأنه يلزم النصب على الظرف. تمثيل بفوق صحيح؟ صحيح. لماذا؟ وإن خرج عن النصب على الظرفية لكن يبقى مجرورا بمن ويدل على الظرفية. ماشي؟ منيح. حتى الآن كلام ابن عاقل، حتى الآن ما شاء الله، حتى الآن كلامه ما شاء الله. شوف يقول والذي لزم الظرفية أو شبهها، ومقبل فقط تكلم، والذي لزم الظرفية أو شبهها. إذن مش نفهم، نفهم باللي قصده وغير المتصرف الأولاني الذي لزم النصب على الظرفية فقط، ما يخرجش عن الظرفية. كأنه أراد، أعطيك نوعين تحت غير متصرف. نوع الأول ما لا يستعمل إلا ظرفا، والنوع الثاني يستعمل شبه ظرف. صح. احنا أمثلتان، أمثل للذي لا يستعمل إلا ظرفا بسحر، والذي يستعمل ظرفا ويخرج عن الظرفية إلى شبه الظرفية بفوق، فإذا به يمثل بفوق فيما لا يخرج عن النصب. مثل بفوق فيما لا يخرج عن النصب، هذا خطأ، لأن الله عز وجل جاء في القرآن الكريم فخر عليهم السقف من فوقهم، من ورائهم برزخ إليهم يبعثون، وغير ذلك. جنات من تحتها الأنهار، جنات تحتها تجري تحتها الأنهار، وتجري من تحتها الأنهار، ورد في القرآن تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. تحت إذن ظرف متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف. علاش؟ وين خرج عن النصب كيبقى مجرور بمن دل على الظرفية. الذي لزم سحر، سحر هكذا بالبناء، بالبناء لا تخرج عن الظرفية. هلا هكذا جئناهم بسحر، عندك يقولك سحر كي لقفك أمس، كي لقفك أمس سحر أمس، معناتها الذي يلي الذي قبل يومك أمس. سحر ليلة يوم بعينه، إذا عينته سأزورك مثلا ليلة الجمعة سحر، سحر هم عينته، هذا هو. لكن سحر، سحر اللي قلت أي سحر، أي سحر. والذي لزم الظرفية أو شبه عند ولد، عند ولد زد فوق زد أمام تحت وراء وهكذا جيب. عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت لعنده خطأ، خرجت لعنده، احنا نقول عنده، خرجت الى عنده خطأ. ماشي. وقال اخر مسألة، ما هو الشيء الذي ينوب عن الظرف؟ كما رأينا ما هو الشيء الذي ينوب عن، لا عن الفاعل، لا لا عن المفعول المطلق. شافي ما هي الاشياء التي تنوب عن المفعول المطلق؟ هو مصدر، المفعول المطلق مصدر، المصدر الموافق له في الاشتقاق، مصدر المرادف، مصدر مبين للهيئة. شاوي نتذكر هذا، لا يرحمك، راجع راجع راجع. يلا. وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. المهم الأشياء التي تنوب عن المصدر، عن المفعول في أو عن الظرف، احنا نذكر ستة، نذكر منها ستة. أولا ينوب عنه صفته، صفة الظرف، تحذف الظرف وتجعل الصفة نابت منابة، كما حدث وين في المفعول المطلق، مذكرين المفعول المطلق شفنا هذا، من عمل

صرت 20 يوما. خلاص شغله وغير يصير مصباح وغير يمشي. نعم طبعا الناس لا لا، تسلط الفعل على الاسم، يجوز نصبه ويجوز جره. فأنا ما تسلطش الفعل على الاسم، تسلطش على الفعل، تسلط على كله. وتقدير الكلام سيرته فرسخا كليا، وسيرته فما لا هو سيرته فرسخا كليا. لذلك ما يقول ما دل على جزئية أو كلية، وفي الحقيقة راجع للناس. كان جيت شوف راجع للناس، سيرته فرسخا كله أو توكيدا تابع. العدد سيرته 20 يوما 20 فرسخا، يعني كل يوم كان يصير فرسخ. فأنا شغل قلت لكم والله ضيع وقتنا في السير. قوله عز وجل اسمح لي، يتيهون في الأرض 40 سنة. كيش تعرف 40 سنة؟ ظرف، 40 ظرف، ظرف زمان لمكان، ظرف زمان لأنه جاء بعد جو زمان. تفضل. لا ما تقولش إضافة، تقولش إضافة، خش العدد بعد 40 هذا تمييز. كنت تخرج أما مشيت 3 فراسخ تبصح ما فيش على جل إضافة، خش تمييز يقتضي من كذلك، خش تمييز أحيانا يجب جرب الإضافة، أحيانا يجب جر نصبه هم أجل تمييز. هو التمييز. سادسا وهو الأخير، الأمر الذي أشار لي ابن مالك على هذا الأمر الذي أتى به ابن مالك. وإحنا قلنا الخامس، ما المشي هو الذي أراده ابن مالك. نختم بما أراده ابن مالك. أذكر لكم غير، غير كلمة غير تستعمل ظرفا، وفي الحقيقة هي ترجع لواش للأمر الأول نعت، لكن لما كان يخفى ربما على الطالب غير جاء في الحقيقة ترجع للنعت. فمثلا أقول فمكث غير بعيد، تقدير كلام خجل أنه يريد أن ينفي، ويريد أن ينفي. لو كان الإثبات وش يقول فمكث بعيدا، كيف تعرف بعيدا؟ ظرف مكان، لأنه في الأصل نعت، فمكث مكانا بعيدا. الآن أراد أن ينفي فمكث، وش يقول بعيدا؟ لا غير بعيد. إذن إذا أردت نفي تلك النعود جيب غير، سرت غير طويل فهم غير، كلمة غير تعربها بحسب ما تريد. آخر شيء قلت هو ما يريده ابن مالك، المصدر، المصدر الذي تضمن معنى الظرف، المصدر الذي تضمن معنى الظرف. مصدر هو صح، لكن فيه معنى الظرف، وما لهش علاقة بالظرفة. خشبه كان في علاقة بالظرف وين يدخل؟ وين يدخل؟ يدخل في هذا تعلمه بها المصدر الذي يشتق من فعليه. لا لا ما عندوش علاقة. كلمة الطلوع جزاكم الله خير، طلوع، طلوع عندها علاقة بالظرف، طلع عندها علاقة بالظرف، تحت علاقة بالظرف. واحد يقول لك سنلتقي طلوع الشمس، شو معناها؟ وقت طلوع الشمس، حذفنا الوقت وأضفناه، حذفنا الوقت فانتصب المضاف إليه. سنصلي بزوغ الفجر، كيف تعرف بزوغة؟ ظرف، صح تقدير الكلام. سنصلي وقت بزوغ الفجر. انتظرتك، هذا مشهور، فواق ناقة، فواق ناقة كان في الأحاديث ولا لا؟ في الأحاديث فواق ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في الرباط، الرباط مش الرباط تروح لي ثاني ولا غدو الأشياء تقول أني رايح، الرباط ترغب في الرباط، شو الرباط؟ شو دخلنا الرباط حنا؟ ما تروح لها شديك حرام تروح لها، شو حد يروح الرباط؟ الرباط بمعنى حراسة الحدود، حراسة الحدود تاع المسلمين، الثغور. هذا الرباط له أجر عظيم، رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تخيل قيام ساعة، يعني رباط ساعة كانت رابط ساعة خير من قيام

أتيك جلوس زيد، أتيك جلوس زيد. أنا شرطنا في المصدر أن يشترك مع عامله في المادة في الحروف. رميت مرمى زيد، ذهبت مذهب عمرو، هذا الذي ينقاس. إذا خالفه في اللفظ فهو أمر سماعي، هو مني مقعد القابلة ومني مناطة ثريا، ربما هذا يريد. أنا شفت حنا مقبلوش قيدنا المصدر الميمي، ماشي باطل قيدنا مسألة مصدر ميمي. مصدر ميمي صح سماعي، لا يجوز لنا أن نقيس. ومني مناطة ثريا، شوف مصدر الكلب، مقعد القابلة، تلاحظوا باللي قام مصدر ميمي، لكن هنا جلوس، هل هو مصدر ميمي؟ فرض يجوز، ماشي أتيك جلوس زيد كلام ثقيل، لا. لكن لو إنسان قال شيء آخر ماشي. تشترط في القياس أن يكون مصدر ميمي اشترك مع العامل في اللفظ، فهم هذا هو الذي يقاس عليه. وإنه اختلف في اللفظ سماعي مناطة ثورية، هذا صح. هنا لا مصدر موش ميمي، نحن الحمد لله قيدنا من أول الأمر مصدر ميم. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج، أهمش وقدوم الحاج وخروج زيد. والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج، طبعا يقصد الحجاج، لأن يعني الحاج اسم جنس يشمل حجاج. ووقت خروج زيد، خروج زيد ووقت خروج الدجال. خير واحد يقول لك سأزورك وقت خروج الدجال، فحذف المضاف، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه، وهو مقيس في كل مصدر. إذا كان الزمان مقيس ما فيش إشكال. ومن هذا هو الظرف. نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة. الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كه نمكث أزمنا، وهو بما يعمل فانصبه بالواقع فيه مظهر كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبل وما يقبله المكان إلا المبهمة، نحو المقادير، نحو الجهات والمقادير. وما تفتخر من الكتاب صح لي، قال لأنت قد تفضل صح لي من دينك، نحو الجهات والمقادير. وما صحيح أشباه في كنته خلف تام، تخلط لقاع، نحو الجهات والمقادير. وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. ثم قال وقد ينوب عن وشرط ذا وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف. نسينا قاعد بحث هذا. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبه من الكلم. أنا نحب هذا البيت، وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. نعم انت عندك مبهما، ما صحناش في اللي قرا معنا الفي من قبل، ما صلحناش الالفي انا. مبهما عندنا ولا الا المبهما؟ انت عندك ال خلاص، شو عندك؟ انا حافظ الا المبهما بالف الف الف ال. شكون اللي عنده الطبعه تاعنا فيها خطا؟ الا مبهما هو يجوز من حيث المعنى، يجوز من حيث المعنى مبهمة بلا ال دون ال تتاني بلا ال بلا ال ماشي ملا بلا ال حفظنا بأل ايش يجوز الا المبهمة الا مبهمة عاد. ثم قال المفعول نعه لا لا لا لا ما في لازم يكون من لفظه، ما عندناش ماشي مرادف ما القدوم ماشي زيارة. لما مثلا كنت تقول إذا مثلا قعدت مجلس عمر، قعدت مجلس عمر، توافقوا في المعنى لكن في اللفظ لم يتفق، لا لازم هذا سماعي. ومن بعدين قال رحمه الله المفعول معه، طبعا المفعول معه ايش هتبقى لنا من الوقت؟ شحال عندكم؟ ساعة، شحال عندكم؟ ساعة